الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معشر السامعين، عباد الله، فإن نعم الله سبحانه وتعالى وألاءه على عباده كثيرة، كما أشار ربنا سبحانه وتعالى في كتابه في آي كثيرة تدل على أن نعم الله سبحانه وتعالى على العباد لا تعد ولا تحصى. يقول جل وعلا في كتابه الكريم: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وقال: وما بكم من نعمة فمن الله، وقال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن أجل النعم وأفضلها بعد الإسلام نعمة السنة، فهذه النعمة العزيزة العظيمة التي يوفق الله جل وعلا لها من خلقه من شاء، فلذلك حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف وعند الغربة وعند وجود الشقاق، حث على التمسك بها فإنها المخرج من الفتن. فقال عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض المشهور: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. وهكذا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يذكر أن من ترك سنن الهدى وترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح على نفسه باب الزيغ وفتح على نفسه باب الضلال. قال رضي الله تعالى عنه: إن الله سن لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. أي ذكر الصلوات، الصلوات الخمس، وذكر أنهن من سنن الهدى. قال: ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فلا شك أن ترك السنة باب ضلال وباب زيغ وانحراف، فعلى هذا يجب على المسلم أن يحافظ على هذه النعمة التي أكرمه الله سبحانه وتعالى بها، ولا سيما في زمن الغربة، فإن أهل السنة غرباء وإن السنة غريبة. وكما قال يونس ابن عبيد رحمه الله: ليس شيء أغرب من السنة، وأغرب منها من يعرفها. فأغرب من السنة من يعرف هذه السنة، وهذا الواقع شاهد على هذا المعنى الذي ذكره يونس رحمه الله تعالى: ليس شيء أغرب من السنة، وأغرب منها من يعرفها. وهكذا أيضا جاء عن الحسن رحمه الله تعالى يوصي أهل السنة بالترفق، ويوصي أهل السنة بالصبر على السنة، فيقول: يا أهل السنة ترفقوا رحمكم الله فإنكم أقل الناس. فأهل السنة أقل الناس، فينبغي أن يترفقوا وأن يحافظوا على هذه النعمة العظيمة. ويوصي سفيان رحمه الله الناس بإجلال أهل السنة وباحترام أهل السنة فإنهم غرباء. قال رحمه الله: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء، والغربة تشتد يوما فيوما على أهل السنة، ولكنهم في سفينة النجاة، فلا ضرر عليهم بإذن الله سبحانه وتعالى، كما قال مالك: السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. فنحن في سفينة النجاة يا أهل السنة، فعلينا بالحفاظ على هذه السفينة، وإيانا والخرق فيها، وإيانا والسبب في إغراق أهلها وفي إتلاف أهلها، فعلينا أن نحافظ على هذه السفينة التي هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. نحافظ على سفينتنا يا عباد الله، فإنها سفينة النجاة كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى. فنحن غرباء يا أهل السنة، وأعداؤنا كثر، وديننا غريب ابتداء وهكذا يكون انتهاء، كما قال عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قال الأوزاعي رحمه الله: بدأ الإسلام غريبا، أما إنه ليس الإسلام يكون غريبا أو سيعود غريبا كما بدأ، أما إنه ليس الإسلام وإنما أهل السنة، حتى لا يبقى في البلد الواحد إلا الرجل والرجلان، حتى لا يبقى في البلد الواحد إلا الرجل الواحد. هذه الغربة يا عباد الله التي تشتد في بعض البلدان على إخواننا، يكون وحيدا على هذا الذي أنتم عليه من الخير العظيم الذي أكرمكم الله سبحانه وتعالى به، وهو سنة رسول الله، جعلكم من أهل السنة اعتقادا وهكذا سلوكا وأدبا وهكذا أخذا للفقه، تأخذونه من آيات الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا تعاملا مع الغير على ضوء الكتاب وعلى ضوء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا نحافظ على هذه النعمة المباركة وعلى هذه المنة الجسيمة التي امتن الله سبحانه وتعالى بها علينا، فإن الله أنعم علينا وأكرمنا بهذه السنة، فهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان العلماء يذكرون قديما أن الاعتصام بها نجاة، كما قال الأوزاعي، كما قال الزهري رحمه الله: أدركنا من علمائنا أو أدركنا علمائنا يقولون إن الاعتصام بالسنة نجاة. وهذا هو الملاحظ يا عباد الله، أن من اعتصم بالسنة نجا من فتن تتلاطم كأمواج البحر، فتن مظلمة والعياذ بالله يتخبط فيها من ترك السنة فيها، ومن ترك سلوك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها تجدهم يتخبطون خبط عشواء، وأنت بسبب ركوبك لهذه السفينة وبسبب اعتصامك بهذا المنجي العظيم وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نجوت من الفتن. فهذه نعمة لا بحولك ولا بقوتك، إنما هي محض فضل الله سبحانه وتعالى علينا، أكرمنا الله جل وعلا وجمعنا على كتابه وعلى سنة رسول الله. وأناس اجتمعوا على البدع، اجتمعوا على الأهواء، واجتمعوا على الحزبيات، بل اجتمعوا على حرب الدين والعياذ بالله، اجتمعوا على حرب السنن وعلى غير ذلك مما لا يجوز الاجتماع عليه. ونحن اجتمعنا على نشر سنة رسول الله وعلى تعليم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه منا يا عباد الله عظيمة، ينبغي أن نشكر الله سبحانه وتعالى وأن نعرف قدرها، أن الله جعلنا من أهل السنة الذين هم أهل النجاة من الفتن وغير ذلك من المزالق التي يقع فيها كثير من الناس، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة وهم في نجاة تأتي الفتن على أحدهم، ربما يقول هذه مهلكتي، ثم تنكشف لأنه في سفينة النجاة فيقول هذه إلى أن يموت وهو في نجاة، لأنه من أهل السفينة. وأما من تركوا سفينة النجاة غرقوا، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى. وقد زارنا في هذه الليلة المباركة دعاة السنة، مجموعة طيبة من أهل السنة ومن إخوانكم وممن يدعون بدعوتكم وممن كذلك أيضا يقومون بما تقومون به متعاونين عليه. فزارنا الشيخ الكريم الفاضل أبو أنس حفظه الله تعالى عبد الخالق، وقد تقدم في الظهر ذكرنا شيئا مما هو عليه حفظه الله من الخير ومن الأخلاق الكريمة والعلم المبارك. وهكذا زارنا أيضا أخونا أبو عبد الرحمن خالد باقطيان، وهو يتردد علينا حفظه الله زائرا، وهو في غاية التواضع والمحبة لإخوانه، فهو رجل محبوب عند إخوانه أهل روكب، وهكذا أيضا من عرفه من قرب له دعوة طيبة في بلده وله كلمات أحلى من العسل، مفيدة نافعة للمسلمين، خطب ومحاضرات ومواعظ تفع بها إخوانه أهل السنة وتفع بها عوام المسلمين. وهكذا أيضا أخونا أبو حمزة كذلك أيضا ممن زارنا في هذا اليوم، وهو عبد الله باعقيل أو سالم باعقيل، فأهلا وسهلا بهم جميعا. وإن شاء الله الكلمة ابتداء تكون للشيخ خالد حفظه الله، وبعده إن شاء الله للشيخ أبي أنس، وبعد الصلاة إن شاء الله إن بقي وقت لأبي حمزة حفظه الله. أهلا وسهلا بكم جميعا، والحمد لله رب العالمين.